لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي عبر بالعوالي من نجي نطبق يعني ما إن كنت على دين الشيعة فأسلم تب قبل الخسران واتبع دين الحق أخي توحيد الملك الديان. وقلنا أن النواصب يعني هما فرقة من فرق الأمة على عكس الشيعة، يعني الشيعة تشيعوا لآل البيت ونصبوا العداوة للصحابة، هؤلاء تشيعوا للصحابة ونسبوا العداوة لآل البيت. فبيقول لي سألت عن ناصب أي الذي ينصب العداوة لآل البيت، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت أي تقديم الشيخين صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه أبو بكر وعمر واعتقاده إمامتهما؟ فجاء الجواب: من كان على هذا فهو ناصب. فكان بداية الشيعة أنهم يقدمون أبو بكر وعمر، ولكن يقدمون علي على عثمان، ثم صاروا يقدمون علي على أبو بكر وعمر وعثمان، ثم صاروا يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان بل أكثر الصحابة. وتعبير الجبت والطاغوت يستعمله الشيعة في دعائهم الذي يسمونه دعاء صنمي قريش، ويعنون بهما وبالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. وهذا الدعاء في كتابهم مفتاح الجنات بمزيد دلائل الخيرات عند أهل السنة، ونصه عندهم يعني يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، لا يصلون على الصحابة، ولعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما. من هذه العقائد الباطلة في الصحابة رضي الله عنهم استهانتهم بأسماء الصحابة، يتسمون بأسماء الكلاب ولا يتسمون بأسماء الأصحاب، فما أبعدهم عن الصواب وأقربهم للعقاب. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في بيان ضلالات الشيعة: ومنها استهانتهم بأسماء الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما العشرة. وذكرنا في حمقات الشيعة أنهم متعقدين من رقم عشرة، ما يبنوش مبنى عشرة أدوار ولا على عشرة أعمدة، يعني سبحان الله هم يقصدون مخالفة أهل السنة. يعني احنا نحب كل الصحابة ونحب العشرة المبشرين أكثر، نبشروا بالجنة أفضل الصحابة العشرة، هم يكفرون الصحابة إلا ثلاثة أو سبعة، ويعني يكرهون أكثر العشرة ورقم عشرة يتشائمون منهم. من عقائد الشيعة الباطلة أيضا في الصحابة رضي الله عنهم اتهام الشيعة الصديقة بنت الصديق بما برأها الله منه، ودي العقيدة كفرية تخرج من الملة. يعني لو ما لهمش عقائد كفرية مخالفة لأهل السنة إلا هذه العقيدة لكانت كافية في الحكم بكفرهم. فمن رمى عائشة بما برأها الله منه خرج من الملة، هذا تكذيب للقرآن، فالله عز وجل يقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، وهؤلاء يرمونها بالفحش، لا يبالون بتبرئة الله عز وجل لها، ولا يبالون بمخالفة يعني قولهم واعتقادهم القرآن. وقال الزهري: لو جمع علم عائشة وجميع علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجميع النساء كان علم عائشة أكبر. احنا طبعا بنقول اللي بننشر فضائل عائشة عشان نزاد حبا لها، هي أمنا وليست أم الشيعة، لأنهم يكفرونها فهم خارجين من بهذا الاعتقاد، خارجين من الملة، فليست أما لهم ولكن هي أم المؤمنين. قال ابن الأثير في أسد الغابة: ولو لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك لكفى بها فضلا، أن ربنا عز وجل فوق سبع سماوات هو الذي دافع عنها والذي برأها، وهي كان غاية يعني أملها أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا تبرئ عائشة، يشوف في المنام كده وهي الأنبياء وحي أن عائشة بريئة، فإذا بقرآن يتلى يعني إلى يوم القيامة. يعني يرفع من شأنها ومن شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ودروس يعني للأمة إلى أن تقوم الساعة. فلو لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك لكفى بها فضلا وعلو مجد، فإنه نزل فيها من القرآن ما يتلى إلى يوم القيامة، ومن شك في براءتها فهو كافر. مش اعتقد على لا شك في براءتها فهو كافر لتكذيبه القرآن. يعني إنسان لو عقدته باطلة يعني لا يشفع له أي عمل، كما قال يعني شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل يقول أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ما ينفع أي عمل حتى لو يعني لو استشهد يعني في سبيل الله، ولكن هو يكفر عائشة أو يطعن في عرض عائشة أو يعتقد تحريف القرآن أو يسب أبو بكر وعمر، لا تنفع هذه الأعمال، أن هذه العقائد عقائد كفرية تخرج من ملة الإيه؟ من ملة الإسلام. قال إسحاق بن راهوي: ومن رمى عائشة بما برأها الله منه فقد مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح مسلمة، لأنه كافر، إلا أن يتوب ويظهر توبته. وهذا في الجملة قول عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول وغيرهما من التابعين. الذي يطعن في عائشة يكفر، يخرج من الإيه؟ من الملة. عائشة خاصة لأن القرآن نزل بتبرئتها، ولكن أيضا اعتقاد كفر الصحابة كفر، يعني خروج من الملة، لأن الذين نقلوا الكتاب والسنة يعني إذا اعتقدنا أنهم كفار كيف نقبل الكتاب والسنة؟ وذلك هم لا يقبلون الكتاب ولا السنة، يعتقدون تحريف الكتاب وأيضا لا يقبلون السنة التي يعني يعمل بها يعني أهل السنة والجماعة، كتب السنة البخاري ومسلم والترمذي وسائر كتب يعني أهل السنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.